الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا محمد أيها الحسن بن علي الزكي الإمام المظلوم المشموم يا صاحب القبر المهدوم. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قدست يا أرض البقيع فكم غدا لنجوم آل الله فيك مغيب. كم ضمنت أحشاك في طياتها قلبا له قلب الهدى تكئيب. تالله لا أنسى الحسين بربعها يرثي أخاه ودمعه مشكوب. نادى ولوعت الجبال نداءه أمشت له شم الجبال تذوب. أدهن رأسي أم تطيب محاسني وخدك معفور وأنت تري. وأستمتع الدنيا لشيء أحبه وأنت بعيد والمزار قريب. أخي وليس حريبا من أصيب بماله ولكن موارى أخاه حريب. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. في ذكرى شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه تزدحم في القلب مسائل عديدة حول هذا الإمام المظلوم باعتبار عظمة شخصيته من جهة وعظمة مظلوميته من جهة أخرى، وبقدر ما تكون الشخصية عظيمة بقدر ما تكون مظلومة، لا سيما إذا كانت عظمتها في الحق فإنك كلما اقتربت إلى مركز الحق كلما اشتد عليك البلاء، وكلما بعدت عنه وتنازلت كلما خفت عليك وطأة البلاء. أهل البيت باعتبار عظمة شخصياتهم في كل كمالاتهم ومواهبهم، وكذلك في ملازمتهم للحق، فلهذا تحملوا ضريبة كبرى من البلاء والتضحيات والمظلومية في حياتهم، بل حتى بعد شهادتهم سلام الله عليه. الإمام الحسن عليه السلام واحد من أولئك المظلومين، واحد من أولئك الذين جهل التاريخ حقهم كما هو، ولم يقدرهم حق قدرهم، ولم يعرفهم حق معرفتهم. الإمام الحسن عليه السلام اكتنفت شخصيته ظروف غامضة أدت إلى مظلومية هذه الشخصية، ظروف التي عاشها عليه السلام، سواء الظروف الاجتماعية أو الظروف الفكرية والسياسية، أدت إلى مظلومية هذا الإمام وغموض كثير من مواقفه عليه السلام، لا سيما في قضية الهدنة التي جرت بينه وبين معاوية بن أبي سفيان. كانت هذه القضية ولا زالت في تاريخنا تشكل علامة استفهام، وكلما جليت هذه القضية قضية الصلح، مع ذلك يبقى في النفوس منها شيء أحيانا، لأن الكثير من الناس لم يعش الظرف الذي عاشه الإمام سلام الله عليه، بل حتى الذين عاشوا ظروف الإمام مع ذلك هم كانوا أول من خاطبه بعبارة يا مذل المؤمنين، رغم أنه معز المؤمنين، ولكن صور فداحة الظرف، خطورة الظرف، تعقيد الظرف، غموض الملابسات التي أفضت بالمعاصرين بل ومن المحبين أن يدخلوا عليه فيخاطبونه بقولهم يا مذل المؤمنين. قبل بحث هذه القضية، قبل كل شيء، يجب أن نفهم أن الحسن عليه السلام لا ندرس شخصيته كمجرد ريحانة للنبي صلى الله عليه وآله، وإن كان كذلك، ولا ندرس شخصيته كمجرد سيد شباب أهل الجنة عليه السلام، وإن كان كذلك، ولا ندرس شخصيته لمجرد انتسابه لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولا لمجرد كونه صحابيا فإن الصحابة كثير، ولا لمجرد كونه عالما تقيا فإن العلماء الأتقياء كثير. إنما ندرس شخصية هذا الإمام عليه السلام لأن طبيعة إمامة أهل البيت عليهم السلام محلها في الدين أنه محل لا عوض عنه ولا بدل له. يعني إذا أمكن استبدال صحابي بصحابي، إذا ما تأخذ عن عبد الله بن عباس أخذت عن عبد الله بن مثلا عمر، أما أهل البيت عليهم السلام فلا يستبدلون بغيرهم. يعني إذا لم نأخذ تراث أهل البيت ونتعرف على تراثهم فإننا سوف لا نأخذ دينا كاملا، إنما كمل هذا الدين وتمت هذه النعمة بولاية آل محمد صلوات الله عليهم. لاحظوا هذه الفكرة، عشرات تقريبا أو قل آلاف الصحابة الكرام الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذوا عنه العلم، لكن كل من هؤلاء يعطيك طرفا من علوم رسول الله، أما أهل البيت فإنهم يعطونك علوم رسول الله كاملة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن البقية ربما يعرضهم الاشتباه والخطأ، أما أهل البيت فإنهم يعطونك القول السليم الصحيح الذي لا غبار عليه. ثالثا، بقية الصحابة الكرام يمكن أن يكون بعضهم بديلا عن الآخر، بدلا عن الآخر، أما أهل البيت فلا بدل لآل محمد أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية إنما نزلت في ولايتهم سلام الله عليهم. فإذا الإمام الحسن ندرس شخصيته باعتباره واحدا من هذه العترة المقدسة التي علينا أن نعرف ديننا من خلالها، هذا أولا. وثانيا أن إمامة أهل البيت عليهم السلام لم تكن كإمامة غيرهم. إذا كان بعض الناس إماما في الفقه وبعضهم إماما في التفسير كالقرطبي، وبعضهم إماما في الحديث كالبخاري، وبعضهم إماما في غير ذلك، فإن أهل البيت عليهم السلام إمامتهم إمامة جامعة لكل هذه العلوم ولكل هذه المعارف لكل هذه التخصصات، فضلا عن إمامتهم بمعنى كونهم ولاة الأمر بعد محمد بلا فصل صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام الحسن وسائر الأئمة عليهم السلام إنما نبحث حياتهم من هاتين الزاويتين، أننا نبحث شخصية بها كمال الدين لا بديل لها في غيرها، هذا واحد. وثانيا أننا نبحث في من هم ولاة الأمر، في من هم أصحاب الإمامة الجامعة لكل المعاني. انطلاقا من هذا، من هو الحسن عليه السلام؟ الحسن يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. فإمامتهم ثابتة من الله عز وجل، منصوصة من الله على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسن عليه السلام بالخصوص بايعته الأمة الإسلامية، ولم يرفض بيعته إلا ابن آكلة الأكباد وحزبه فقط. أما بقية الأمة الإسلامية، أجمع المؤرخون أنه اجتمع الناس على إمامة الحسن بن علي عليه السلام وجاءته البيعة من جميع الأطراف والأكناف في العالم الإسلامي ما عدا حزب معاوية بن أبي سفيان فقط، الذي سبق له أن وقف بوجه علي عليه السلام وبغى على إمامة شرعية، حتى روى الهيثمي وهو من أكابر علماء الجمهور، روى عن النبي صلى الله عليه وآله قوله قال: إن معاوية وحزبه آية النار، وإن عليا وشيعته آية الجنة. جميع المسلمين يحبون الحسن عليه السلام كما نحبهم، ولكن المسألة ليست في مجرد محبته سلام الله عليه، إنما المسألة في نقطتين جوهريتين. النقطة الأولى: من هو الحسن عليه السلام؟ هذه النقطة الأولى. ربما يتعامل مع الإمام الحسن عليه السلام باعتباره مجرد صحابي كبقية الصحابة، أنه عالم كبقية العلماء، أنه مجرد ريحانة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قرابة من الرسول، أنه نجل الزهراء عليه السلام، أنه نجل علي عليه السلام، بهذه الاعتبارات وشبهها. أما توجد نقطة فوق كل هذا، وهي أن يعرف الإمام الحسن حق معرفته على أنه إمام منصوب من الله تعالى بواسطة رسوله، وأنه مفترض الطاعة، وأن إمامته إمامة جامعة. فهو ليس إماما في التاريخ فقط كابن جرير، ولا في الفقه فقط مثلا كالإمام أبي حنيفة، ولا في التفسير فقط كالرازي، ولا في الحديث فقط كمسلم، وإنما هو إمام للمسلمين بجميع المعاني، مضافا إلى كونه ولي الأمر بعد أبيه عليه السلام، الذي هو ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل. هذه النقطة الأولى، وإلا الكل يحب الحسن عليه السلام كما نحبه يحبه غيرنا، لكن هذه النقطة الجوهرية الأولى التي يختلف فيها أصحاب المدارس الإسلامية. نقطة ثانية: أن الإمام الحسن عليه السلام حينما نحبه، في نفس الوقت نعتقد بأن الحسن ليس شخصا وإنما هو خط إسلامي أصيل، وبالتالي فكل من وقف بوجه هذا الخط الإسلامي الأصيل فإنه يصنف في الخط الجاهلي. وعلى هذا الأساس نتخذ موقفا سلبيا من معاوية. أما غيرنا من الناس فكما يحب الحسن يحب معاوية، وكما يقول الحسن رضي الله عنه إذا ذكر معاوية قال عنه كذلك. هذه النقطة الجوهرية الثانية التي علينا أن ننتبه إليها. معاوية ابن أبي سفيان أيضا لا يمثل شخصه بقدر ما يمثل امتدادا للخط الجاهلي، وقد أعلن عن ذلك بنفسه يوم صعد منبر النخيل بعد الصلح فقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولكن ولا لتزكوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. هذا بعد الصلح قال هذا المعنى، ورواه أبو الفرج الأصبهاني صاحب الأغاني في كتابه مقاتل الطالبيين، وهو مرواني النسب والمذهب فقد روى ذلك. جن معاوية ابن أبي سفيان الذي يعلم بضرورة التأريخ أنه الرجل الذي خرج على إمامة شرعية وهي إمامة علي سلام الله عليه، وتسبب في قتل عشرات الآلاف من الصحابة والتابعين على غير جرم إلا لنزوة الكرسي وشهوة الحكم، وإلى على أي حساب قتلت الآلاف في موقعة صفين. معاوية بن أبي سفيان هو الشخص الذي قنن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال المؤرخون: كان إذا قنت قنت بشتم علي وأصحاب علي. ومن هم أصحاب علي؟ ومن هو علي؟ علي هو نفس النبي فضلا عن كونه سيد الصحابة. ومن أصحاب علي؟ أصحاب علي حجر بن عدي الذي هو من أصحاب رسول الله، أصحاب علي عمرو بن الحمق الخزاعي الذي هو من أصحاب رسول الله. أول من قنن سبهم وأول من قتلهم، وإذا كان سب الصحابي كفرا فإن قتله أكبر الكفر، فلماذا يترضى عنه؟ هذا تاريخ المسلمين. وهذا ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب وغيره يروون أن معاوية بن أبي سفيان هو الذي دس السم إلى الحسن بن علي عليه السلام فقتله مشموما. كيف يترضى عمن قتل الحسن بن علي؟ كيف يترضى عمن قتل ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة؟ نسألهم بالله لو أن معاوية قتل الخليفة الأول أو قتل الخليفة الثاني أكان يقولون رضي الله عنه أم لا؟ كان يكفر. أما حينما قتل الحسن فإنه يعطى إجازة اجتهاد ويقال أنه اجتهد فأخطأ. فحينما يقتل غير علي، حينما يقتل غير أهل البيت يكفر، ولكن إذا قتل واحدا من أهل البيت يعطى إجازة اجتهاد. هذا هو التشجيع على الإرهاب. من هنا فتحت باب الإرهاب في بدء التاريخ. ولو أن القوم وقفوا بوجه المعتدين على دار الصديق عليه السلام ومنعوا الإرهاب وشجبوا الإرهاب واستنكروا وأدانوا ذلك الإرهاب وأدانوا إرهاب معاوية ضد علي وضد الحسن لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه. ولكن تاريخنا مصنع مجرمين للأسف الشديد. هنالك خط في التاريخ مصنع للإرهابيين الذين شجعوا الإرهاب والذين مولوا الإرهاب ومولوا الإرهاب، وهم الذين باركوا لمن قتل عليا وآل علي. عمران بن حطان هذا الرجل الوقح الصلف الذي يكتب تبريكا لعبد الرحمن بن ملجم المرادي بعد ضربته لعلي سلام الله عليه، وأي إرهاب أفظع من الإرهاب الذي قام به ابن ملجم حينما اغتال أمير المؤمنين وسيد المسلمين ونعم سيد العرب والوصيين بتعابير النبي صلى الله عليه وآله حين قتله، ومع ذلك يبارك له عبد الرحمن، يبارك له عمران بن حطان ويقول: يا ضربة من تقي. تاريخ يروي ذلك، هذا ما يرويه واحد من هؤلاء أو هؤلاء، كل التاريخ يروي أن عمران بن حطان بارك لابن ملجم ضربته لعلي عليه السلام وقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر رضوانا، إني لأحسبه ما كان من بشر وهكذا رد عليه أحد الشعراء قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر نيرانا، إني لا أحسبه ما كان من بشر، كلا ولكنه قد كان شيطانا. عمران ابن حطان أحد رجال صحيح البخاري، أقولها بكل احترام للبخاري، البخاري رجل عالم له كتاب اسمه صحيح البخاري فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هل من الإنصاف أن يؤخذ الدين بطريق عمران بن حطان الذي بارك الإرهاب، الذي بارك لابن ملجم ضربته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ من الذي شجع الإرهاب؟ من الذي صنع الإرهاب في التاريخ؟ هذه الليلة ليلة الحسن، ليسأل كل مسلم من هو الحسن ومن الذي قتل الحسن عليه السلام. الحسن سيد شباب أهل الجنة بلا شك ولا إشكال، الحسن إمام بايعه المسلمون باستثناء حزب معاوية، حتى أن ابن حجر وغير ابن حجر إذا مروا بترجمة الحسن عليه السلام قالوا أن بيعته لا غبار عليها وأن خلافته لا شك فيها، وإن كان هنالك أخذ ورد في بيعة من سبقه فلا أخذ ورد في بيعة الحسن عليه السلام. لاحظوا جيدا، هنالك كلام جرى مثلا في السابقين، أما بيعة الإمام الحسن سلام الله عليه لا غبار عليها كبيعة أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. بل يضيف ابن حجر يقول: بل بايعه قوم لم يبايعوا أباه عليا. لاحظوا جيدا، يعني أن رقعة البيعة، مساحة البيعة كانت أوسع، هنالك نفوس ربما ما كانت ترتاح لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن مع ذلك هذه النفوس جاءت بايعة الحسن عليه السلام. لاحظوا، لسبب أو لآخر لست في صدد تحليل هذا الموضوع، لكن هذه النتيجة، هذه الحصيلة. تاريخ يقول بايعه المسلمون أجمع، بل زاد بعضهم أكثر من ذلك. عندهم حديث مشهور، حديث 30 سنة، هذا الحديث وارد عند الجمهور ولم يرد عندنا، لأننا نعتقد بحديث 12 الذي رواه البخاري أيضا أنه قال: يلي هذا الأمر من بعد 12 خليفة كلهم من قريش. وفي لفظ الحنفي يقول: كلهم من بني هاشم، ولا شك ولا إشكال عندنا في 12 صلوات الله عليهم. لكن هناك حديث آخر انفردوا به، وهو حديث 30 سنة، أن الرسول قال: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. هذا رواه ابن حجر وغير ابن حجر، كلهم حينما حسبوا مدة الخلفاء الأربعة قالوا: لا تصل 30 ولا تتم إلا بالأشهر التي حكم فيها الحسن بن علي عليه السلام قبل الهدنة مع معاوية. ولذا لما دخل سفين خادم النبي على معاوية فلم يسلم عليه بإمرة المؤمنين سألوه عن ذلك، قال: إنه ليس أميرا للمؤمنين وليس خليفة للمسلمين، وإنما هو ملك، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، وإنهم ملوك من شر الملوك، إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. لاحظوا، بعضهم تلاعب بالحديث وجعله فاقبلوه، التاء بدلها بالباء زين ما صار فقبلوه. شايفوا، فالخلاصة هذا سفينة هو معاوية بنفسه كان يعترف بأن الحسن لم يسلمه خلافة، إنما سلمه السلطة التنفيذية فقط حين خذله الناس ولم تعل أمة طبيعة الصراع. هذا هو الجزء الثاني في سبب الصلح، والصلح لم يكن بمعنى الوئام، بمعنى الهدنة فقط، وقف القتال تصلح الحديبية، ولكن الذي جرى ماذا؟ لم يكن تسليم خلافة، إنما هو تسليم سلطة تنفيذية فقط حينما خذله الناس أولا، وماذا؟ ولم يعوا طبيعة الصراع. كانوا يصورون أن الصراع على الكرسي، لأن معاوية لم يكن قد كشف تماما بعد، والناس ما كان يفهمون قضية أن الإمام من آل البيت معصوم منصوب من الله مفترض الطاعة، هذا ما كان راسخا في النفوس. ما أقول ما كان معروفا، كان معروفا وأعلن عنه الرسول في الغدير، والأدلة كثيرة، لكن الإعلام، التعتيم الإعلامي من جهة، التشويه الإعلامي من جهة أخرى، منع من رشوخ فكرة الإمامة المعصومة المفترضة الطاعة في النفوس. فكانوا يقولون أن علي صحابي ومعاوية صحابي، الحسن صحابي ومعاوية صحابي، إذا هذا ما يستطيع بأن يتسلم الأمر فليترك الأمر لمعاوية ويحقن دماء المسلمين، هكذا كانوا يقولون. فلو أن الحسن كان يواصل المعركة لكان يقتل قتل باردة ولا يكون لدمه أثر. فلهذا لولا هدنة الحسن والوثيقة التي وقعها مع معاوية من أجل كشف معاوية حينما خالف تلك الوثيقة، وخلال 20 سنة من تجربة الأمة مع الأمويين كشف واقع الأمويين، فحينئذ أصبح الوعي كاملا، فحينئذ ثار الحسين عليه السلام وضحى بدمه الطاهر. وإلا إذا الحسن خذل الحسين أيضا خذل. المسألة لا مجرد مسألة خذلان، المسألة مسألة وعي الأمة، الوعي كان غائبا. هذه المشكلة الأساسية التي واجهها الحسن عليه السلام. بتعبير آخر، إذا كان الفرزدق يقول للحسين عليه السلام القلوب معك والسيوف عليك، فلو أن الحسن عليه السلام استمر في القتال حتى القاتل لكانت ماذا؟ القلوب والسيوف عليه. هذا الفرق، الحسن عليه السلام القلوب والسيوف عليه، أما الحسين فكانت القلوب معه لكن السيوف عليه. هذا فرق جوهري هو الذي أدى بالإمام الحسن عليه السلام إلى الهدنة مع معاوية. معاوية بنفسه اعترف بذلك حينما كتب إليه بعض ولاته يبارك له قضية الصلح، فكتب إليه معاوية كتابا سريا يقول في ذيل الكتاب ما معناه أنه لا تتصور أن معاوية سلمني خلافة عن طواعية، إنما سلمني أمرا بعد أن خذله أصحابه وأنشأ، أما حسن فابن الذي كان قبله. اسمع هذه الأبيات من معاوية، أما حسن فابن الذي كان قبله، يعني ابن علي عليه السلام، إذا سار سار الموت حيث يسير علي عليه السلام. أما حسن، أبيات رائعة انصافا، أما حسن فابن الذي كان قبله إذا سار سار الموت حيث يسير، وهل يلد الضرغام إلا نظيره، وذا حسن شبه له ونظيره. يقول الحسن مهين، لو استطاع لما سلمني شيئا لكن خذله الناس. وهل يلد الضرغام إلا نظيره، وذا حسن شبه له ونظيره، ولكنه لو يوزن الحلم والحجى بشيء لقالوا يذبل وثبير. يوازي حلم والجبال، وهذا ما اعترف به مروان بنفسه يوم حضر تشيع جنازة الحسن عليه السلام، فقال له الحسين تشيع جنازته وبالأمس جرعته الغيظ، قال كنت أصنع ذلك من يوازي حلمه الجبال. الإمام الحسن عليه السلام قيل أنه سمع معاوية يخطب بعد الهدنة ويقول للناس أن الحسن وجدني لهذا الأمر أهلا فسلمه إلي، فقام الحسن عليه السلام وخطب وقال أما قول معاوية أني وجدته أهلا فوالله لم أره لهذا الأمر أهلا، كيف وقد سمعت جدي صلى الله عليه وآله يقول إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، ولو بقيت في أرض الله من بني أمية عجوز درداء، يعني سقطت أسنانها، لو بقيت في أرض الله من بني أمية عجوز درداء لبغت دين الله عوجا. كيف أسلمه الأمر؟ دستوريا كان محظورا أن يتولى معاوية وحزبه ولاية الأمر. لماذا؟ لأن دستور المسلمين بإجماع المسلمين أن الخلافة حرام على الطلقاء وأولاد الطلقاء، هذا رأي الخليفة الأول نص عليه الكتاب في هذا الباب، هذا رأي الخليفة الثاني كان يقول ليس لطليق أو ولد طليق عرق في هذا الأمر، معروف عنا هذه الكلمة. ولهذا زينب قالت ليزيد يا ابن الطلقاء، تريد أن تقول أنكم دستوريا ليس لكم حق، فضلا عن أنكم ما تملكون الكفاءات ولا تملكون النص ولا تملكون أي شيء يخولكم أن تتولوا أمور المسلمين. لكن الدهر الخؤون لعب لعبته، وإذا بالإمام الحسن سلام الله عليه يواجه كل ذلك الواقع المؤلم، رغم عظمة هذه الشخصية، رغم كفاءات هذه الشخصية، رغم أنه ريحانة النبي. أرجوك، من أولى بهذا الأمر ممن هو من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ من أولى بهذا الأمر ممن هو سيد شباب أهل الجنة، ممن هو إمام قام أو قعد؟ هل من الإنصاف أن يساوى الحسن بمعاوية فيقال عن هذا رضي الله عنه وعن ذاك رضي الله عنه؟ أهذا من الإنصاف؟ أليس هذا من خلط الأوراق؟ أليس هذا خيانة للتاريخ، خيانة للحقيقة؟ أليس جناية على العلم؟ أليس جناية على الحق؟ واجه الإمام الحسن كل ذلك الواقع المؤلم وصبر، وقال في كلمة له: أجامل أقواما حياء وإن أرى قلوبهم تغلي علي مراضها. يقول: أنا أعلم بأن قلوبهم تغلي، لكن كان عليه السلام يصبر ويحتسب. وهكذا بعد أن انتهى من قضية الهدنة فارق الكوفة، خرجت من الكوفة مألوما حزينا كئيبا، ودعها وهو يبكي. أهل البيت يحبون هذه التربة على كل حال. وأنشأ يقول: وما عنقلا فارقت دار معاشري، هم الحافظون حوزتي وذماري. يقصد بالحافظين يعني أنصاره فيها، أصحابه فيها، أحباءه فيها، كالذين نصروا الحسين سلام الله عليه، أكثرهم من أهل الكوفة. وما عنقلا فارقت دار معاشري، هم الحافظون حوزتي وذماري. رجع إلى مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي فيها قرابة 10 سنوات، من 41 إلى 50، في 7 من صفر، حيث كانت شهادته سلام الله عليه. دس إليه معاوية سما رعافا، يقول الطبري في الدلائل: لقد بعث إليه السم 3 مرات، استشهد عليه السلام في 3. في المرة الأولى أرسل إليه سما، وفي 2، ولكن كان يستشفي بتربة قبر جده صلى الله عليه وآله. في المرة 3 كتب معاوية إلى ملك الروم: ابعث لي سما قتالا ذعافا قتالا لساعته. وسمى نوع السم، كأنه أشير عليه بنوع المادة السمية. فكتب إليه ملك الروم: لا يجوز في شريعتنا أن نسقي هذا السم أحدا. فكتب إليه معاوية: إني أريد أن أقتل به ابن الذي ظهر بتهامة، أريد أن أقتل به ابن الذي ظهر بتهامة. فبعث إليه السم، دسه عن طريق جعد بنت الأشعث الكندي، وكان الوقت صائفا والإمام صائما، وقدم له السم الضعاف بعد أن تناول شيئا منه، أحس بحرارة السم تسري في أمعائه، قطعت أحشاءه الكريمة، راح يتلوى من الألم. قام عليه السلام، ما أخذه استقرار، قام يأخذ الدار طولا وعرضا، إلى أن عجز من كثرة المشي واشتدت به العلة، ألقى بنفسه على الفراش واستسلم للموت، وهو يقول: الحمد لله على لقاء جدي سيد المرسلين، وأبي أمير المؤمنين، وأمي فاطمة سيدة نساء العالمين. في هذه الآونة وإذا بالإمام الحسين عليه السلام يدخل عليه، لما رأى حالته انفجر باكيا، قال: ما الخبر أبا محمد، ما الذي جرى؟ قال: أخي أبا عبد الله، لقد سقيت السام وأنا مفارقكم، الوداع الوداع، ولكن لا يوم كيومك أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 يقتلونك وذويك ويسبون ذراريك، بعد ذيك المصيبة وذيك الهموم، تعالي أضعنت والكبد مسموم، عيد أصبح لها للشام اليوم يا خويا وعلى واشم أصبح ظلام يقل لي يا عضيد يا ابو محمد شبدك من نجيع السمت مرد يا خويا اليوم طاغ الشام عيد يا خويا وعلى واشم أصبح ظلم بينه وكذلك وإذا به كاد أن يقيع أحشاءه المقطعة فقال للحسين أخي أبا عبد الله علي بطشت وعود. أكثر الأئمة عليهم السلام ماتوا مسمومين، لكن ما حدثنا التاريخ أن أحدا منهم طلب طشتا وعودا ليقي أحشاءه إلا الحسن عليه السلام، وذلك لشدة السم الذي قطع تلك الأحشاء الكريمة. فجاءه بطشت وعود فكان يلقي فيه أحشاءه المقطعة ويقلبها بعود بيديه والحسين ينظر إليه ويلي قل يا ابو محمد من هل الجود تالي اضعنيت وتشبيت يدم امرود شحال حسين لما نعاين العود جلب بيت شبد اللي تخذى فبينهم كذلك وإذا بالباب تطرايق قال الإمام الحسن عليه السلام أخي أبا محمد أخي أبا عبد الله ارفع الطشت عني. لماذا؟ لأن الذي طرق الباب فخر المخدرات زينب أم المصائب المعودة على الآلام. قال أخي ارفع الطشت لئلا تراه أختنا زينب. زينب معودة على الآلام، أولا فجعت بفقد جدها، ثم رأت مصائب أمها بين الحائط والباب، ثم مقتل أبيها شهيد المحراب، وما أريد تشوف نعم الطشت وفيه كبدي مقطع. أخويا حسين شيل الطشت عني، خواتك يا ابو السجاد جني يريد ان يا اخويا يود عني ويرد ان يشيب عن شوف مني. قال من على الباب واذا بها تقول بانكسار انا زينب أنا الفاقدة أمي وبي أخوي أنا الفاقدة أمي وبي أنا الجاية تعافى لخي يا وحقك أخاف يزور يا الفي وقلبي ينجسم بعدك وصلتين مولاتي زينب سيدتي زينب لقد أراك الدهر طشتين أما الطشت الأول ففي كبد الحسن المسموم وأما الثاني ففي رأس الحسين ولكن مولاتي فرق بين الطشتين أما أحشاء الحسن فكان الحسن يقلبها بعود بيده وأما رأس الحسين فكان يضربه يزيد بعوده. الله أكبر سعد الله قلبك يا أم المصائب. أخويا روان الدهر يا حسين طشتين طشت شبد أبو محمد قرة العين وطشت راسك يا محزوز الوريدين يا طشت راسك يا محزوز الوريد يا قلب زينب كم قاسيت من محن. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين منهم لا سيما الحاج منصور أبو محمد الرشيد. اللهم ألبسه ثوب الصحة والشفاء وجميع المرضى بمريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. إخواني الإخوة يدعونكم للتبرك بزاد الإمام الحسن.